لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الرسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي هي كما عندكم واجب العبد نحو ما أمر الله به أو إذا أمره الله بأمر، وربما قد رأيتموها بعنوان غير هذا، واجبنا نحو ما أمر الله به، هذا هو ضمن العنوان المشهور، وهي رسالة من رسائله. نعم، وهي ثابتة عنه رحمه الله، وهي في ضمن الرسائل والفتاوى النجدية. هذا الإمام الذي كما ضم الإخوة اللي قاعدين في الشمسوا الظل، أحسن لو غيروا أماكنه اللي عنده شيء من الغضب في الشمس. أقول أن هذه الرسالة من رسائله، وغالب رسائله رحمه الله، غالب رسائل هذا الإمام، بل لو أقول ربما كل رسائله التي علمناها عنه، أنه رحمه الله معتنٍ بهذه العلوم التي يحتاجها عامة الناس، عامة المسلمين، بمعنى تتضمن معارف ابتدائية، معارف أولية، معارف لا يستغني المسلم عنها. هذه المعارف التي بعضها ربما كان أصولا وقواعد أساسية كما علمتم عنه في كتابه قواعد أربعة والأصول الستة والأصول الثلاثة. وهذه الواجبات كما سترون إن شاء الله واجبات، واجبات متحتمات على المكلف، المكلف من المسلمين، من الإنسان الذي بلغ، أي كان سنه سن البلوغ، سن البلوغ هو السن 15، سن 15 هو السن الذي يعتبر سن البلوغ على الصحيح، ويكون مع كونه بالغا عاقلا، أي ليس مجنونا. وبالإضافة إلى بلغنا بالغا ليس صبيا، الخطاب خطاب الشرع يدخل تحته كل مكلف، لأن خطاب الشارع إما أن يكون بالحكم التكليفي، تحمد أكثر أكثر صدر، قلنا الخطاب التكليفي يدخل تحته كل مكلف، خطاب التكليفي إما خطاب بالأمر أو بالنهي، هو إذا اختار الإنسان بحق أن يبقى في الشمس هكذا مباشرة معليش، ولكن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل على هو الذي ورد فيه النهي. قلت أن يكون خطاب الشرع إما أن يكون خطابا تكليفيا وإما أن يكون خطابا وضعيا. الخطاب التكليفي فيه أمر أو نهي، والأمر إما أمر على وجه الإلزام فيسمى الواجب، وإما على غير وجه الإلزام فيسمى المندوب، والنهي إما أن يكون على وجه الإلزام فيسمى الحرام، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فيسمى المكروه، وما بين الأمر والنهي المباح، المباح الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا الخطاب الشرعي التكليفي. وأما الخطاب الوضعي، الخطاب الوضعي فهو إما خطاب الله عز وجل بأن هذا سبب أو شرط أو مانع، هذا يسمى الخطاب الوضعي، الخطاب الوضعي. والإخوة كذلك الجدد مخاطبون بما خاطبنا من الأوائل. قلت الإنسان الذي يدرك بعضه شيء من الشمس وبعضه شيء من الظل كذلك. إذن الخطاب الشرع هكذا قلنا إما أن يكون خطابا بالأوامر وبالنواهي فهو الخطاب الشرعي التكليفي، وإما أن يكون خطاب بأن هذا سبب أو شرط أو مانع. والمؤلف رحمه الله ظاهر هذا العنوان واجب العبد نحو ما أمره الله به. قوله ما أمره الله به أي مما جاء من الأوامر الشرعية الدينية، من الأوامر الشرعية الدينية معناها الخطابات التي وردت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مكلف أي كل مسلم بالغ عاقل فهو مخاطب، مخاطب. وهذا الخطاب يستوي فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، لا يستثنى شيء منها. فلا يقول مثلا الطفل الصغير أنا داخل تحت أبي، إذا كان عمره مثلا 16 ولا 17 ولا ربما يلقي الأوامر على أبيه، لا، لا يعذر في كونه مثلا أبوه يمنعه ولا ربما يجبره على فعل ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو معنى إذا قلنا خطاب الله عز وجل الشرعي، خطاب الله تبارك وتعالى الشرعي التكليفي، هو إما أمر وإما نهي يدخل ويخاطب به كل مسلم عاقل بالغ، بالغ ليس صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فما دام الشخص قلنا مسلم عاقل بالغ هو مخاطب بجميع الخطابات الشرعية التي طبعا يكون مراد بها المسلمون. إذن فكل خطاب شرعي هكذا الحال فيه. فإذا نحن أيها الإخوة أولا كل إنسان منا إلا ويعترف أنه عبد لله عز وجل داخل في جملة كل خطاب وارد يا أيها الذين آمنوا، أو خطاب ولو ورد بصيغة يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان أو إلى آخره، فهو معني به، لا يقول أنا لست معني به، هو معني به. إذن إذا قيل يا أيها الذين آمنوا فليصفوا سمعه، ما هو المطلوب منهم شرعا وما هو الواجب أمام هذا الخطاب؟ وهذا الواجب هو الذي ذكره الإمام رحمه الله في سبع خطابات. وكل واحد منا يعلم والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل خلقه للعبادة، للعبادة أي لأن يكون عابدا لله تبارك وتعالى. الدليل قوله عز وجل يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن كل واحد منا معلوم عنده، معروف عنده أنه خلقه الله عز وجل العبادة. العبادة هي التي قال فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة له سماها العبودية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أو باختصار العبادة هي الذل والخضوع مع المحبة، ذل العبد وخضوعه لله عز وجل مع المحبة. أي كل خطاب ورد عليه من الشارع بأي صيغة من الصيغ السابقة التي ذكرناها، بأي صيغة من الصيغ السابقة التي ذكرناها، فإنه ما عليه إلا كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وكما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة منهم. هذا هو تمام الاستسلام لله عز وجل، وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة الإسلام. فكلنا مسلمون، مسلمون الاستسلام الشرعي لأحكام الله تبارك وتعالى ولما ورد من خطاباته، لا نعترض على كلام الله عز وجل وعلى أوامره برأي أو قياس أو عادات أو مذهب أو ربما ما استخلصناه من فوائد علمية من هذه العلوم العصرية التي ربما الكثير منا يعني عنده بعض القواعد وبعض المعطيات، فتارة ربما يجعلها أحيانا يريد كأنه يتعقب بها على ما جاء في الشرع من أخبار أو من أوامر. إذن فالواجب علينا أيها الإخوة أولا وقبل الشروع في هذه الكلمة كما قلت أن كل واحد منا يعني بأنه عبد لله عز وجل. معنى كلمة عبد لله تبارك وتعالى أنه كل أمر جاءه من الله أو نهي فالطاعة، الطاعة التي نحن أمرنا بها شرعا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تقتضي من العبد أن لا يكون على صورة كأنه موضوع له الخيار، متاح له أن يتعقب أو يتردد أو يعترض أو يقول مثلا لا أفعل أو يشترط شروطا، فإن فعل شيء من ذلك فإن كلمة الاستسلام فيه ضعيفة. وكلمة العبد كذلك يعني ليست على وجهها، العبد في الحقيقة ليس مخير في أن يفعل أو لا يفعل إلا طبعا ما من الأوامر جاء كما معروف في الشريعة، مثلا الأمر فيه إنما هو على وجه الند، على وجه الند. إذن فكلنا قلت مأمورون شرعا بأن نكون ملتزمين بأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية الدينية التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يقتضيه معنى الإسلام. الإسلام أي إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، هذا الإسلام الذي هو الدين، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده جميعا ولم يقبل منهم دينا سواه. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام. إذن الإسلام قلنا من معانيه أن العبد يستسلم لأحكام الله عز وجل الشرعية. إذا قال الله عز وجل صلي في هذا الوقت، معناها ها هو وقت الصلاة، مثلا صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى وقت مثلا بلوغ ظل كل شيء مثله، فمن المفروض أنه لا يقدم هذه الصلاة عن وقتها ولا يؤخرها كذلك عن وقتها، وقتها هو ما بين هذين الحدين. ومتى أعطى لنفسه الخيار وقال أنا أصلي في أي وقت وأصلي متى شئت وإلى آخر ذلك من الأشياء، فإن هذا في الحقيقة دين الإسلام ليس فيها. وهكذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، وحدد حتى أعلاها فقال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان. وبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الشعب فيها ما هو أركان، وقال صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام عندما سئل عنها في حديث عمر الصادق قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت. وبين حتى أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان بشعبه وأركانه الذي أكمله الله عز وجل وقال فيه اليوم أكملت لكم دينكم، أكملته بمعنى جميع ما فيه من الأوامر وجميع ما فيه كذلك من النواهي فقد اكتمل، وليس عندكم مما تتعبدون به الله عز وجل إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فمن التمس لنفسه مثلا عبادة من العبادات غير ما ذكر غير الشعب وغير الأركان فقد تعبد الله عز وجل بغير الإسلام، بغير الإسلام. فكما قال الله عز وجل فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا هو الذي يقال في ديننا المبتدأ المحدث الذي أحدث في دين الإسلام. وأما الذي ترك ما أمره الله عز وجل بهم الأوامر إن كان واجبا فيسمى العاصي، وكذلك الذي فعل ما نهى عنه الله عز وجل كذلك من المنهيات يسمى كذلك العاصي. وأما الذي ابتغى في غير الإسلام عبادة من العبادات لم يشرعها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد التمس له دينا وعبادة غير الإسلام، فلن يقبل منه، لن يقبل منه هذا الدين أو هذا التعبد، هذه العبادة التي أرادها. فالمسلم إذن واجب عليه أن يعرف الأوامر وما يجب عليه تجاه تلك الأوامر. الدين قد اكتمل وانتهى، إنما هو الذي بين أيدينا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوامر أمرنا الله بها عز وجل. هذه الأوامر قلت إما أن تكون أمر على وجه الإلزام فيسمى الواجب، يسمى الواجب، وربما كذلك يسمى عند بعض أهل العلم الفرض. الفرض والواجب هما بمعنى واحد. وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فيسمى المستحب، ويسمى كذلك المندوب، ربما سمي المندوب وربما سمي مستحبا والمعنى واحد كذلك. وإما أن يكون منهي عنه فالنهي كذلك إما أن يكون على وجه الإلزام ويسمى ماذا؟ الحرام. وإما أن يكون على وجه الإلزام فيسمى المكروه. والمباح هو الذي لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. نعم. وكلمة واجب العمد إذا أمره الله بأمر في الحقة استعمال المؤلف رحمه الله ليس معنى الأمر معنى ما فيه خطاب بالفعل، بل يشمل الأمر ويشمل كذلك النهي. فهو بمعنى قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يشمل ذلك الأوامر والنواهي. إذن هذا هو قلت المقدمة التي أحببت أن أقدم بها بين يدي هذه الرسالة النفيسة المهمة. نعم نعم أن يقرأ يقدم هذه الرسالة واصل فيها يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. إذن هذا هو المؤلف رحمه الله مباشرة يعني ذكر على وجه السرد والترتيب هذه الواجبات. واجب العمد إذا أمره الله بأمر، هذه الواجبات كما ترون مرتبة مرتبة ترتيبا تصاعديا تصاعديا أي من الأدنى إلى الأعلى. هذه الأوامر التي كذلك منها الثلاثة الأولى يمكن أن تكون كلها في رتبة، ثم العمل وما يأتي بعده كذلك يدخل في رتبة ثانية إذا أردنا أن نجعل من هذه المراتب مرتبتين. وأما وهو سبعة مراتب فهذا هو ترتيبها ترتيبا تصاعديا. العبد إذا أمره الله بأمر، والآمر دائما هو الله عز وجل، وحتى إن ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. فهو حتى هو صلى الله عليه وسلم مأمور بما أمر النبي، مأمور بأن يعبد الله عز وجل كما نعبده، وأن يصلي كما نصلي، ويحج كما نحج، إلا ما خص به صلى الله عليه وسلم من خصائص. وحتى الصحابة يريد في كلامهم هكذا عبارة أمرنا أو عبارة نهينا هكذا، فحتى وإن كان الآمر نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوامره إنما هي تبليغ لأوامر الله عز وجل، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم داخل في الأمر الذي أمر به، أي مخاطب به كذلك. هذه الخطابات قلت، هذه الأوامر الواردة من الله عز وجل، والكل عباد الله تبارك وتعالى، فهذه هي الواجبات الأولى أو الواجبات التي تجب علينا أو تجب على كل مسلم تجاهها. إذن قال أولا: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه في سبع مراتب. كلمة مراتب تشعر بأنها مرتبة، هذا الترتيب قلنا بحيث لا يصح تقديم مرتبة على التي تليها هكذا، إذن تفهم على هذا الوجه. أما المرتبة الأولى قال فهي العلم، إذن العلم به، وقد مثل رحمه الله مثال ذلك أن الله عز وجل أمر عباده بالتوحيد، أمر عباده سبحانه وتعالى بالتوحيد كما قال تبارك وتعالى في كثير من الآيات: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تبارك وتعالى: بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما لكم من إله غيره. قال تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى آخر ذلك من أوامر من الله عز وجل بأن يوحدوه بمعنى أن يفردوه تبارك وتعالى بالعبادات، بجميع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء واستغاثة ونذر وذبح، فلا يجعل منها شيء لغيره. هذا هو خطاب الله عز وجل وأمره لعباده بالتوحيد. واجب على المسلم أن يعرف ما هو هذا التوحيد، ما معناه، أن يعرفه معرفة تمكنه من امتثال الأمر على الوجه الصحيح، وأن لا يعرفه المعرفة التي ربما قد تجعل امتثاله على صورة ليس مجزئا ليس كافيا. فكثير من المسلمين مثلا يقول لك: نحن موحدون، ولا يقبل أي مسلم أن يقال له: أنت مشرك، ولا وقعت في الشرك، ولا هذا الذي تعمله شرك، لا يقبله، وهو في الحال ربما قد يكون يعني واقعا في الشرك. فإذا وجدت ممكن إنسان يحلف بغير الله تقول هذا شرك، قد فعلت شركا، قد أشركت، فربما يتعود: كيف أنا أشرك بالله؟ الحلف بالله بغير الله شرك؟ نعم، يقول هذا شرك. الحلف بالله عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، وأنت قد صرفتها لغيره، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا لم توحد الله عز وجل، إذا ما معنى التوحيد عندك؟ لو سألت وقلت له: ما معنى التوحيد إذا كان هذا ليس شرك؟ يقول لك: التوحيد معناه أن أصلي لله، وأن أصوم لله، وأن أسجد لله، وأركع لله، وفقط. لا، التوحيد أن تفرد الله عز وجل، ليس فقط بهذه العبادات، بل أن تفرد الله عز وجل بصلاتك وصومك وحجك وزكاتك ودعائك وحلفك كذلك، واستغاثتك ونذرك وذبحك، وجميع ما يقع منك من عبادات تفرد الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا هو عبادة الله عز وجل. إذن فكثير من المسلمين واقع لهم، إذن يظنون أن التوحيد، أو ربما بعضهم يظن أن التوحيد المطلوب من العبد هو أن تفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، ويظن بأن هذا هو التوحيد المطلوب وحده فقط. وأما إفراد الله عز وجل بالعبادات فهذا يعني ربما قد لا يعرف التوحيد هذا التعريف، وهذا خطأ. إذن وذلك واجب على العبد أمام أي أمر أمره الله به عز وجل أن يتعلم هذا المأمور به، ما هو؟ أن يتصوره، أن يحسن معرفته، ما على ماذا يصدق، على ماذا يطلق مثلا كلمة التوحيد، وعلى ماذا يطلق كذلك كلمة الشرك حتى يتجنبه، لأن الشرك نهى عنه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى كما أمرنا سبحانه وتعالى بالتوحيد أن نفعله وجوبا، فكذلك نهانا عن الشرك أن نفعله وهو محرم، فنهانا عنه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي وصايا لقمان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الشرك ما هو؟ ما هو الشرك؟ إذن لابد أن نتعرف عليه وأن نعرف ما معنى الشرك الذي نهانا الله عز وجل حتى لا نقع فيه. لا يمكن لشخص معين أن يحترز من أمر معين وهو لا يعرفه، لا يعرف ما هو الشرك، فلا بد أن يقع فيه يوما، حتى ولو على وجه الخطأ، حتى ولو على وجه السهو أو الجهل، فلا بد أن يقع فيه. لذلك غدا واجبا على المسلم أن يعرف كذلك ما نهى الله عز وجل عنه حتى يقع فيه. إذن أول واجب على العبد نحو ما أمر الله به تبارك وتعالى أن يعلم هذا المأمور به ما هو، أو هذا المنهي عنه ما هو، حتى يتحقق منه الامتثال. امتثال أقصد به الطاعة، حتى يكون طائعا حقيقة، نعم، أن هذا المأمور به. الصحابة رضي الله عليهم، الله عز وجل أمرهم بعدة أوامر، فكانوا قبل أن يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم متوقفين، متوقف بمعنى ما يعرف كيف يمتثل. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة في الجاهلية ما كانوا يعرفون كيف، ما هي الصلاة؟ الصلاة كانت معروفة عندهم هي الدعاء. الصلاة في لغتهم، في اللغة العربية، هي الدعاء: وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. الصلاة هي الدعاء، هكذا في لغتهم، ولكن الصلاة بالمعنى الشرعي ما يعرفونها. فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى يوما على المنبر، على المنبر، نعم، المنبر مكان ماذا؟ مكان الخطب وإلقاء الدروس والوعظ، ويتكلم في الإنسان كأنه يريد أن يوصل صوته ويتمكن الناس من كذلك السماع الجيد إذا كان الذي يتكلم في مكان مرتفع مثل هذا مثلا. فكان صلى الله عليه وسلم بيانه وبيان صلاته كيف يفعل، قيامه، ركوعه إلى آخر ذلك، كان من أجل كذلك أن يفهمهم عمليا كيف يصل. ولما انتهى من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاته. وغير جائز للإمام فيما عدا هذه الصورة، صورة التعليم مثلا، أن يتخذ له مكانا مرتفع على سائر المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر من أجل أن يعلم الصحابة كيف يصلون. وهكذا في الحج أدى المناسك صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، فكان يعلمهم كيف يحجون وكيف يؤدوا المناسك، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا أفعال شرعية كان يؤديها لهم أمامهم فيتعلمون منه، يتعلمون منه كيف يتوضؤون. عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وضوءا، دعا مولا له يسمى حمران، نعم، أن يأتيه بوضوء، فجاءه بالماء فتوضأ أمام الناس وعلم وضوء. قال هكذا، قال كذا علمني أو قال أصلا أن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذا عثمان بن عفان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ لهم، وقال ومن توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فبهذا التعليم كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به أداء صحيحا تاما كاملا، لأنهم تعلموه. وهكذا المطلوب أيها الإخوة منا جميعا أن كل أفعالنا التي نتعبد بها الله عز وجل وأعمالنا بل واعتقاداتنا كذلك أن نأتي بها على الصورة الشرعية. هذه الصورة الشرعية التي لا بد للإنسان أن يتعلمها، أن يتعلم أن يأتي بها على الوجه الصحيح. نعم، إذن أول ما يجب على العبد نحو ما أمر الله به عز وجل هو العلم به. ومن ذلك مثلا الله عز وجل أحل الله البيع. وما هو البيع؟ كلمة البيع صح كانت معروفة في العربي، البيع هي عبارة عن مبادلة تقع بين الشخصين أو هو عقد من عقود المعاوضات، اللي مثلا كان هناك ثمن هناك مثمن فتعطي الثمن ويعطي لك المثمن، هذا يقال البيع. هذه صورته تسمى البيع. فإذا حصل وله شروط أخرى على كل حال، هذه الشروط ينبغي كذلك يعني أن تكون موجودة، فهذا هو الذي يسمى صورة البيع. الربا ما هو البيع؟ الربا كذلك الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. إذا عرفنا البيع فكذلك لابد أن نعرف الربا، لأنه ربما قد في بعض الصور، وهذا واقع للمسلمين اليوم، يظنون أنها ليست ربا، بل وربما بعضهم يظن أن الربا هو الربا فقط الذي يكون في البنوك. الربا معناه ما تستلم قرضا من البنك ويزيدون عليك فيه، فيظن أن الربا هذه صورته فقط، وأما ما يقع بينهم من صوره نعم فإنها ليست ربا. إذن الربا معروف في الشريعة كذلك حرم منه صورتان، ربا منه صورة الربا الفضل وربا النسيئة، كليهما كان موجود في الجاهلية وحرم كذلك الإسلام. الإنسان الذي لا يعرف الربا وما يعرف ولا يعرف ما معنى كلمة الربا وعلى ماذا تطلق وما هي صور الربا يوشك أن يقع في بعض صوره ولا يعرف. نعم، إذن قال أولا ثم ذكر كذلك أن الله عز وجل أيضا حرم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم حرم الله عز وجل. واليتيم طبعا هو الشخص الذي مات أبوه، أمه كذلك مات أبوه، مات أبوه قبل سن البلوغ، وأما بعد البلوغ فلا يتمى بعد البلوغ. حسنًا قليلًا. اليتيم الذي مات قبل البلوغ ماله الذي ورثه من أبيه يكون له عليه وصي أو ولي. هذا الولي لا يجوز له في الحق أن يعتدي على مال اليتيم، بل يعني يجعله له مصونًا في مكان. وربما جوز كذلك بعض الفقهاء أن يعني يتاجر فيه، خصوصا إذا كان ربما يخشى عليه أن تأكله الزكاة. وإذا كان هذا الولي عليه فقيرا فالله عز وجل قال فليأكل معروف، ليأكل بالمعروف. وقال الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا، رشدا أي ربما كما يقول بعض الفقهاء حتى ولو قبل البلوغ 13 و14 بان أنه إنسان راشد يمكن أن يعطى له ماله فيعطى له ماله ويشهد عليه كذلك. هذه أحكام تتعلق باليتيم وبماله. الشخص الذي كذلك ابتلي بشيء من هذا فما عليه إذن يتعلم هذه الأحكام، وهذا هو في حق العلم الذي يسمى العلم النافع. العلم النافع الذي صاحبه يهتم بالعلم المطلوب منه المتعلق بصدد عبادة هو مقدم عليه، ربما ليس منا واحد ولي على مال يتيم من اليتام، فربما هذا الفقه لا يعنيه الآن، لا يعنيه المعنى، لا يهتم به، ولكن منا من هو ربما موظف في مؤسسة أو تاجر أو إنسان ربما هو بصدد ربما حج قريب أو بصدد كذلك الدخول في عمل تجاري معين، فلا بد أن يتعلم من أحكام هذه العبادة التي يريد أن يشرع فيها حتى لا يقع في الخلل، خصوصا الخلل المبطن. كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج وهم في حجهم ربما لا يعرفون من الأحكام إلا ما اعتماد فقط على ما ربما يرون الناس يفعلونه. نعم، وربما إذا كان هناك إنسان أراد أن يفهمهم أو يبين لهم قد يضطرب ويقلق، وربما يقول له المرشد كلام وهو عنده كلام آخر وفقه آخر يقول له كلام إلى آخر ذلك الأشياء، فيقع في شيء من الأحوال التي ربما تجعل عبادته هذه كأنها يعني إن لم تكن باطلة فقريبة من البطلان. نعم، وعليه الإنسان مثلا الذي بصدد عبادة معينة أي عبادة كانت مطلوب منه أن يتعلم من أحكامها هذا العلم الذي هو واجب وجوبا عينيا، وجوب عيني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن كل عبادة وسوف نذكر إن شاء الله في نعم الخامسة من هذه المراتب سوف نذكر إن شاء الله الكلام على أن كل عبادة إن لم يكن صاحبها فيها متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يعني قد فقدت شرطا من شروط صحتها. إن هذا الخلاصة الإخوة، هذا هو العلم الذي يسمى العلم النافع، العلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل الصالح، صاحبه يتعلم بخصوص العبادة التي وبصردها أحكامها التي لا بد منها حتى تكون واقعة على الوجه المشروع. نعم، وإلا فإنه ربما قد يحصل فيها من التردد ويحصل فيها كذلك من الخلل التي قد يؤديها وربما يؤديها على وجه تكون به باطلة على وجه. وهكذا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كلها محددة بحدود، لا يدخل الإنسان يفعلها كما يشاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم عيد أضحى في الصحابة رضي الله عنهم ويبين أحكام الأضحية، يقولهم في جملة كلامه يعلمهم الأحكام ويقولهم أن من نسك قبل الصلاة فليعد أخرى مكانه. قاله الصحابي يا رسول الله، ويسمى أبو بردة بن الدنيا، قال يا رسول الله إنه كانت لي شاة فذبحتها قبل الصلاة، كانت لي عناقا ذبحت. قال له صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو كذلك إن لي شاة أخرى، لي شاة أخرى، هذه الشاة وافية كأنها وهي جذعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعد. صحابي بادر وهو في ظنه يظن أن يعني أفضل ما يفعل الإنسان في يوم من الأيام الذي تكون فيه عبادة من العبادات مطلوبة أن يبادر، أن يسارع، أن يسابق الخير. ماذا فعل؟ مشى قبل ما يستخرج المصلى ذبح، ما كان يعلم أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، ذبح. لما سمع في خطاب النبي في خطبة العيد الأضحى يسمع النبي يقول بأن من ذبح قبل الصلاة فليعيد أخرى مكانه، تذكر باللي راه هو ذبح، هو بعد ذبح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاك لحم، لا تعتد بأنك قد ذبحت أضحية. ثم يعني طلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح أخرى مكانه، معناه ذبح في يوم واحد شاتين، واحدة قبل الصلاة وأخرى بعد الصلاة. أما التي بعد الصلاة قال فإنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، ما دام أنت وقعت في هذه الحالة التي وقعت فيها وأردت أن تجبر يعني ما وقعت فيه من خلل فإنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. هكذا أيها الأخوة كم شيء هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كذلك أن عيد الفطر أن تخرج في يوم عيد الفطر أو قبله كذلك بنحو مدة معينة زكاة، هذه الزكاة قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها طهرة للصائم لغو ورفث وطعمة المساكين. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من أراد أن يخرجها فليخرجها قبل الصلاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وليست ليس الزكاة الفطر. نعم، مجرد ما تفعلها بعد الصلاة فتغير معناه وصارت ليست على الصورة الشرعية المطلوبة. وهكذا أي الأخوة أيضا، كثير من الناس ربما يصلي الصلاة ويصليها بعد خروج وقتها ويظن أنك متى صليتها فقد أجزأتك. لا، نعم. وهكذا أي الأخوة، جميع العبادات المطلوب في من العبد أن يأتي بها على الوجه المشروع، على الوجه المشروع بمعنى أن يتعلم من أحكامها ما تكون به صحيحة غير باطلة. إذن أول واجب على العبد العلم، العلم المراد بالعلم، لأنه أحيانا بعض الأشياء قد يكون لها معنى لغوي وقد يكون لها معنى شرعي. المعتبر هو المعنى الشرعي، المعتبر في كل ما هو من العبادات والأوامر إنما هو المعنى الشرعي. نعم، واصل. قال واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. نعم، واعتبر، واعتبر في ذلك بالمسألة الأولى مسألة التوحيد والشرك، معناها لنتخذ منها مثالا لنبين به هذه المرتبة، المرتبة الأولى وهي العلم. فالله عز وجل أمرنا بالتوحيد، قد ذكر أن التوحيد الذي أمر الله به عز وجل هو توحيد العبادة. التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به هو توحيد العبادة، أي أن نفرد الله عز وجل بجميع عبادات. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، بعثوا إلى أممهم. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. كل الأمم أرسل الله عز وجل فيهم الرسل يأمرونهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة، أي بالتوحيد، التوحيد الذي معناه أن لا يجعل لغير الله عز وجل نصيب في العبادة، أن يوحد الله عز وجل بجميع العبادات. إذن ولذلك قلت لما المسلمون جهلوا معنى كلمة العبادة، كلمة العبادة المسلمون جهلوا معناها، ماذا وقع لهم من التخبط؟ أنهم يفعلون الشرك ويظنون أنهم ما زالوا في التوحيد. لماذا؟ لأنهم في الحق فهموا العبادة فهما قاصرا، قاصر. ما معنى قاصر؟ معنى يشمل بعض أفرادها. العبادة كما قلنا أو كما عرفها الشيخ تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة بهذا الشمول وهذا التعميم. فهم عندما فهموا العبادة إنما هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من العبادات هي التي يجب إفراد الله عز وجل، بمعنى أنك إذا خفت من غير الله أو رجوت غير الله أو توكلت على غير الله أو استغثت غير الله كأنك لم تشرك بالله ولا زلت موحدا. فإذن ما فهموا التوحيد، ما فهموا التوحيد عليه وقع فيه من الشرك ما وقع. فصار إذن لابد أن يتعلموا التوحيد ما هو فيلتزموه، ويتعلموا كذلك الشرك ما هو فيجتنبوه. لأن الشرك كذلك أيضا عندما لا يفهمونه فربما لا يتحقق منهم الاجتناب التام الكامل. الشرك هو صرف العبادة لغير الله، العبادة بمفهومها الجامع السابق صرفها أو صرف أي فرد من أفرادها لغير الله عز وجل، فذلك هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن صرف الدعاء، فمن دعا غير الله قد أشرك، ومن استغاث بغير الله قد أشرك، ومن نذر لغير الله قد أشرك، ومن عظم غير الله فقد أشرك، ومن رجا وتأله بقلبه لغير الله فقد أشرك، وما إلى ذلك من العبادات. فإذا فهموا الشرك على هذا العموم، نعم، فقد عرفوا وعلموا ما معنى كلمة الشرك، فإنه إن شاء الله أيضا هذه أول مرتبة من المراتب التي ذكرناها أنه يجب على المسلم أن يعلمها أمام كل أمر وارد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلم، العلم معناه أن يعلمه وأن يتعلم، وهذا العلم أيها الإخوة هذا هو الذي يصدق عليه معنى كلمة العلم، على أن العلم على كل حال فيه ما هو كفائي، وليس هو مراد المؤلف رحمه الله. المراد هو رحمه الله إنما هو العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم. المسلم قلنا مخاطب، مخاطب بالخطابات الشرعية، وأما غير المخاطب فغير داخل حتى يدخل بعد توفر الشروط، ويتسمى شروط الوجوب. تسمى ماذا؟ شروط الوجوب. هذه شروط الوجوب التي ربما تجدها في مقدمات ربما كثير من أبواب الفقهية. شروط الوجوب التي هي الإسلام، العقل، والبلوغ، وأضاف في بعضها الحرية كذلك إلى آخره. إذن فلا يجب عليه مثلا الصلاة إلا إذا كان على هذه الشروط. فإذا هو صار بالغا عاقلا فيجب عليه أن يتعلم كل عبادة وأحكامها وكيفية تأديتها الأداء الصحيح الذي يجعلها مجزئة، مجزئة نعم، أي ساقط بعد أدائها، ساقط عنه إثم من تركها. وصف. قال أكثر الناس يعلم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. ولم يسأل، إذن لم يسأل عن الأحكام المتعلقة به. نعم، وما معنى الأكل؟ قال الله عزيزي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسقون سعيرا. ربما يقول لك الأكل، وش معنى الأكل؟ الأكل معناه أن تتناوله بفمك، هذا هو كلمة أكل. الفلان يأكل الطعام بمعنى يتناوله بفمه. قال وأما التصدق به فهذا ليس أكل، أو حرقه ليس أكل. ماذا لو قالنا إيه الإخوة واحد اجتهد فيه وفهم هذا السبب، ماذا بماذا نجيبه؟ واحد قال لك بعض الناس قال ولا تأكلوا أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما هو الجواب؟ قال لك لا، ظاهر العبارة الأكل إنما هو التناول بالفم، ما عنده جواب. واحد قال إن هذا اعترض عن هذا الكلام، قال أنا ما أكلته وإنما تصدقت به، ما أكلته وإنما ماذا؟ أقول لك أنا تصدقت به، ما أكلته أنا شعرت في النار فقط حلت. ماذا لو قال مثلا شخص هكذا، هو فهم هكذا في الحال، قال الأكل المراد به هي هذه الصورة التي يقال أكل، فلان أكل بمعنى تناول الشيء بفمه فقط، وأما أكله بمعنى أن تتصدق به فلا. من؟ من؟ الجواب. إذن الأكل أيها الإخوة هنا كذلك يفسر شرعا، المراد جميع صور إتلافه، ويكون الإحراق وتبديده بأي طريقة من التبديد أولى بالحكم من الأكل، أولى بالحكم من الأكل. فهي كقوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، قال الله عز وجل في القرآن ولا تقل لهما أي للوالدين أف. لو جاء واحد قال ما قلتهم أف، أنا ضربتهما، فما قلتش أف ولكن ضربهم، نسبهم، نشتمهم، نعم، ما نقولش أف. الله عز وجل ولا تقول لهم أف، نعم، قال لك أنا أف ما نقولهاش. الله عز وجل قال ما تقولش أف، أنا ما قلتش أف، نعم. فماذا يكون الاستدلال عليه؟ نقول له هذا من خطاب من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان التأفيف اللي هو كلمة أف، أف هكذا فقط، الهمزة والفاء، أف هذه الكلمة، إذا كانت هي محرمة فمن باب أولى محرم سبهما وضربهما وشتمهما. خطاب الشرع يرجع للإنسان، فهي كقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فمن باب أولى من عمل مثقال الجبال من أعمال يراه، إذا كان من يعمل مثقال ذرة فقط من خير يعمله فإنه يراه، يرى ثوابه يوم القيامة. باب أولى من يعمل، إذا هذا خطاب موجود في الشرع. فإذا كان نهانا عن الأكل، عن أكل أموال اليتيم، فمن باب أولى نهانا كذلك عن أن يعني نرميه ولا نحرقه ولا نصيره معدوما بأي صورة من صور الإتلاف، ولو بطريقة تصدق عليه. إذن فقلت هذا فقط إشارة خفيفة إلى أن المطلوب بالإنسان في حقه، وهو يتعلم كذلك الذي يعنيه بالخصوص، هو أن يتعلم المعنى الشرعي لكل ما ورد من خطاب الشرع. وإذا كان الله أمرنا بالصلاة، ما هو أمرنا بالصلاة معنا أمرنا بالدعاء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معنى أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك في التشهد، يعني يقصدون أن في التشهد فيها تحية الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قالوا: علمنا كيف نسلم عليك. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إذن السلام هل علمناه؟ نعم. أما الصلاة فكيف نصلي عليك؟ إذن قالوا هكذا متوقفين حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذن بعد هذا صاروا يعرفون ما معنى الصلاة فتعلموها. نعم. وعندما يأتي الواحد منهم بهذه الصلاة فقد امتثل أمر الله عز وجل الذي هو: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إذن صلى عليه وسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا أيضا أيها الإخوة جميع خطابات الشرع، إذا أمرنا الله عز وجل بأمر أو نهانا عن شيء منهي عنه، فإن المطلوب منا أن نتعلم ذلك المعنى الشرعي لذلك أو لتلك العبادة. لتلك العبادة. نعم. واصل. قال: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كره، لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. كذلك أيضا من المراتب الواجبة علينا قبل كل أمر من أوامر الشرعية محبة ذلك المأمور، بل ومحبة الآمر محبته. المحبة أيها الإخوة اللي هي أمر في الحق لا نستطيع أن نذكره بعبارة معينة، لكنه مفهوم. المحبة أمر مفهوم، المحبة أمر محله القلب. إنسان يحب شيء معناه لا يبغضه ولا يكرهه، معناه يحبه يميل إليه. نعم. وكل ما أمرنا الله عز وجل به، كل ما أمر سواء أمر وجوب أو مستحبات، يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه، وسواء وفقنا للعمل به أو لم نوفق، لكن ما دام نعرف بأنه وحي من عند الله تعبد الله به عز وجل عبادة، واجب علينا أن نحبه، أن نحبه ولا نكره، ولا نكره من يفعله، ولا نكره كذلك من أمر به. هذه المحبة أيها الإخوة التي لو وجدت فهي المحرك، المحرك بمعنى الذي يدفعك نحو العمل، يدفعك نحو العمل وربما يستمر معك حتى أثناء العمل. تعرف مثلا لكل ماكينة من ماكينات العصرية أكثرها فيها واحد قطعة غيار يسمونها على كل حال الفرنسية معليش يسمونها الديمارور. اللي يعرف الآلات يعرف اللي فيها حاجة ينقلها الديمارور، بمعنى ما هي وظيفته ومهمته في المحركة؟ أن يعطي الشرارة التي ماذا يتحرك بها المحرك، وبعد ذلك ربما الديمارور يريح. كاين الصيانة اللي ما فيهاش الديمارور ربما تحتاج إلى دفع، ندفع يدفع مجموعة من الناس اللي هما الديمارور تاعها، موش لابد يبقى ماشي مع الطريق مريحوا يا يمشي. ممكن تصل لنا حتى إلى إلى إلى إلى مسافة 200-300 كيلومتر بلا ما تستجيب، لكن الآن قلعت كثير من أيها الإخوة تجدونهم ربما حتى في الأمور الدنيوية يتحمسوا للدنيا ويخدموا ويخدموا ويخدموا. بماذا؟ لأنهم في الحق جلسوا واحد مجلس عندكم خاصة واحد يحمس الآخرين وكل الفرص التجارية اللي كاينة والسوق كيفاش راهي دايرة واش فيها من خدمين وكذا وكذا، وصبح تلقاها يقلع لأن غير النهارين سيطلع باش يعني يفعل ما أمر به. نعم، فيكون هنا بالنسبة له هذا المجلس هو الذي دفعه إلى ما هو بصدده من الأعمال والأشغال اللي ربما حياته كامل تلقاها مسكين يكدح ويكد ويجتهد لأنه راه مشحون بهذاك المجلس. هكذا أيها الإخوة أيضا وبصفة أخص في العبادات، هذه المجالس التي إن شاء الله نحسب هذا منها كذلك وغيرها من المجالس التي ينبغي الإنسان في حق إذا أراد أن يقوي فيه الدافعية نحو الخير وأعمال الآخرة أن يكثر هذه المجالس. هذا هو الذي كثير ما نفتقده، قد كان الناس قديما الوعاظ وأهل الخير والناصحين والذي يوصون الناس، وذلك من صفاتنا نحن المسلمين التي ذكر الله عز وجل من صفات أربعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا التناصح والتواصل والترغيب شحن الناس نحو الأعمال الخير والأعمال الصالحة والأعمال التي بها يفوزون عند الله عز وجل. هذا هو الذي يقوي الحب، هذا الحب أيها الإخوة الذي إن لم يجده الواحد منا، حب الله وحب الرسول وحب من يحبه الله والرسول وحب أعمال الخير كلها، فإنه يسعى في تحصيله فقلبه ميت. أقول هذا نعم، قلبه ميت، القلب إذا خلا منه فقد خلا من أهم شيء يعمر القلب، حب أعمال صالحة، حب الخير، حب الله، حب الرسول. هذا القلب إذا خلا من هذا فقد خلا من أهم شيء يحرك القلب. وأسباب على كل حال جلب المحبة للقلب ذكرها ابن القيم رحمه الله في عشرة في كتابه ذاب المعاد، خصوصا قبل الشروع عصر إن شاء الله في باب الصوم. من أهم على كل حال ذكر العبد لله عز وجل أكثر من الذكر، ولو الذكر لساني حرك شفتيه بذكر الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل كذلك أن يملأ قلبه بمحبته ومحبة رسوله ومحبة أوليائه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. هكذا يكثر من كلام الدعاء. نعم، قراءة القرآن الكريم والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية التي بثها في هذا الكون من رفع السماوات بغير عمد، وهذا البحر لن تشرب الشعوب فقط تسبح وتتنزه، الإنسان يشوف فيه ويطلع فيه على أنه آية من آية الله عز وجل، إلا فقط يشوف فيه ويبلل بالماء. وربما ذهب كثير من من من من من, من, من إيمانه ودينه هناك بما رأى من من من من السفه والاختلاط وما إلى ذلك في طريقه أو في هناك. هو آية من آية الله عز وجل مبثوثة في الأرض، نعم يراها الإنسان ويطالع ويلامس. نعم، إن السماء ربما يبعد عنه نراها، نعم ونعرف بأنها سقف فوقنا، ولكن هذه آية من آيات الله عز وجل في الأرض. نعم، بحر، قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال عز وجل ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. يمثل به الله عز وجل لعظمة كلامه سبحانه وكبير كبير كبير، ولكن كلام الله عز وجل يعني أكبر منه. يعني إذن قلت هذه فقط من بين أسباب جلب المحبة القلب. القلب قلت قد يكون يعني نسبة المحبة التي فيه قليلة ضعيفة لا تعطي الشرارة للتحريك نحو العمل، ما هي كافية. كما قلنا السيارة مثلا لما فيها الدمار ولا دمار ميت تحتاج ماذا إلى يدفعوها، يدفعوا ربما أشخاص صحاح ولا كانوا ربما ضعاف ومش قادر حتى باش يطلعوها في العقبة، أي تحتاج بحق إلى أقوياء يدفعها دفع قوي. يعني هكذا في كل تقليعة في كل بداية تحتاج إلى هذا العمل. فإذا هي يعني شعلت فيها النار خلاص انتهى، يعني ربما هؤلاء يبقوا. هذا إنما هو مثال فقط أيها الأخوة للتفسير، وليس لمطابقة تمام مطابقة، لأن الحق هذا الحب الذي نتكلم عليه حب الله وحب رسوله وحب الأعمال الصالحة أمر ليس فقط تقليعة فقط وتستغنى عليه، لا بل يبقى معك وتحتاجه نعم، وهو الأساس أيها الأخوة الأساس. بل العبادة كما عرفناها وكما عرفها ابن القيم عليه رحمة الله قال هي الحب، الحب مع الخضوع والذل، الحب مع الخضوع. وهل تظنون أيها الإخوة أن الحب أعمال الصالحة إنما هو حبها فقط؟ ليس الحب فقط، بل أن تكون أحب، أن تكون ماذا؟ أحب. أحب إن قال له صيغة تفضيل العربي، يقال ماذا؟ صيغة تفضيل. وما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الإنسان كما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هكذا قال سبحانه الله عز وجل الذي خلقنا، وخلق سبحانه وتعالى كذلك من ذكرهم هنا في هذه الآية الأزواج والآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، وذكر معها كذلك أعمال صالحة، أعمال صالحة الله والرسول والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أعمال صالحة التي تذكر في الآية. وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بأن كل واحد هو الذي خلقنا وخلق هذا الشيء، ويعلم أن فينا ميل طبيعي نحو هذه المذكورات اللي هي الأزواج والآباء والأبناء والإخوان والعشير، يعني سبحانه أن لنا ميل ماذا؟ طبيعي من جبلي مغروز فينا. وهذه الأشياء كذلك نحبها لكن محبة شرعية. يقولون لا بد أن تكون هذه حب الله وحب الرسول وحب الجهاد في الله وحب أعمال الصالحة في مرتبة أحب إليكم من هذه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، إذا كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. ما معنى فتربصوا؟ هذا تهديد ووعيد، ليس أمر من الأوامر، لأن الأمر كذلك يرد هذا المعنى تهديد ووعيد، معناه انتظروا ما سيأتيكم من عقاب الله عز وجل، انتظروا ما يأتيكم من عقاب الله تبارك وتعالى. لذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيده وقال هو أي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي إلا من نفسي، هكذا قال عمر لا أنت، يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي إلا منه، معناه أنت أحب إلا من السبطان، معناه نحبها أكثر من كان. هذا هو عباس، قال له حتى أكون أحب إليك من نفسك. ليه لي عن رضي الله عنه؟ قال لا أنت أحب إلي حتى من نفسك. قال له نفسك الآن يا عم. هذا النفس، النفس موش الآباء ولا الأبناء، النفس. إذن هذه المرتبة التي ينبغي للعبد أن يسعى في تحصيلها في قلبه حتى يندفع وتكون فيه القوة التي بها يجد الحركة نحو العمل الصالح. يجد مثلا أنه يعني عنده رغبة شديدة وقوية في كل ما كان يقرب إلى الله عز وجل من صلاة وصوم وزكاة وحج وجميع ما يتقرب إلى الله عز وجل، لا يترك منه شيء ولا يزهد في شيء منه. نعم، هذا كله إنما قلت الأساس في سعي نحوه هو ماذا؟ أن يكون القلب معمورا بالمحبة. هذه المحبة اللي ربما أيها الأخوة نحن نتكلم عليها كلاما قد يراه البعض نظريا، لكن أيها الأخوة هذه الأمور هذه علوم ومعارف الإنسان حق تحصيلها، المطلوب أن يتسبب وأن يجتهد وأن يعرف نفسه أمام قعد كيف يجد نفسه. نعم، فإذا وجد نفسه كسولا ويعني بعيدا فليعلم بأن هذا هو الخلل، أتي من هذا القبل من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين، لقد يعني قلت حصل للعلماء، لذلك أنا أقول مجدد لمرة أخرى الإنسان يرجع إن شاء الله إلى كتاب ما هو ذكرته زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله. قلت وأغلب الظن إن شاء الله أنه قبل الشروع في باب الصوم يذكر الأسباب التي تجلب المحبة للقلب، الأسباب التي تجلب المحبة للقلب. العبد إذا يسعى في تحصيل في الأسباب إن شاء الله فسوف تحصل المحبة، فإن حصلت المحبة إن شاء الله وصل إلى غايته. لذلك أيضا إذا الإخوة كل عبادة من عبادات يجب علينا بعد العلم بها أن نحبها، أن نحبها مهما كانت، ولنعرف بأن الهلاك إنما هو في بغضها وكرهها أو كره من أتى بها والعياذ بالله. وهذا حاصل في بعض المسلمين وللأسف ربما بعضهم من غير ما يعلم، أو يظن السبب اللي مثلا ربما قد يبغض ما من عباد لم يوفق لفعله، يبغض مثلا سواك، يبغض اللحية، يبغض القبض في الصلاة، يبغض كذا وكذا بل بعض الفرائض والواجبات، ولا يدري بأن هذا هلاك. نعم، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. قال عز وجل الذين كفروا فتعس لهم وأضل أعماله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. إذن فهذا محبط للعمل كون العبد يكره شيء مما أنزل الله تبارك، بل واجب عليه أن يحبه. هذا ناقض من نواقض الإيمان أن يكره الإنسان أي شيء، أي شيء من أمر الله عز وجل أو مما أنزله الله، فالواجب عليه أن يحبه وأن يعظمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، قال فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به، وأبغض ما جاء به، أبغض الرسول ثم أبغض ما جاء به. نعم، واصل. وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. نعم، إذن العزيمة أن يكون الإنسان ذو أن يكون الإنسان ذا عزيمة بعدما يسر الله له عز وجل أن تعلم هذه أو تلك العبادة وأحبها فليعزم، ليعزم أي ليعزم على العمل. والعزم ما يسبق العمل فقط من قوة الإرادة، وأن الإنسان كثير من الناس ربما يتعلم ويحب ويتوقف عندها، ولكن ليعزم. ما معنى ليعزم؟ اسم نفس الضماء في رمضان مثلا يتعشى على الساعة 12 ليلة وينام، وبعض الناس يتعشى كذلك في نفس الوقت ولكن عنده نية، هذه النية التي عبر عنها كثير من الوسائل من أجل أن يحقق علي العزيز باش تسحر من أجل أن يستيقظ على الساعة 4 والنصف مثلا يتسحر حتى وإن نام، لكن عنده عزيمة فإنه إن شاء الله ينام فإنه يكون له شيء من أجر. وفرق بينه وبين ذلك الذي نام، كليهما نام ولكن واحد نام على نية إن شاء الله أنه سيتصحى عربا، لكن نعم واستيقظ وقد ربما يعني فاته الصحو بل وفاته المحصرة الصبح، ولكن نام على نية ومقصد وهيئ لذلك أسبابه، مثلا يعني عنده الهاتف مثلا يعني ضبطه مثلا على الساعة كذا 4 يجب أن يستيقظ عليها، وكل الاحتياطات أخذها ومع ذلك لم يوفق، هذا الإنسان عزم، هذا يقال عزم، وإنه إن شاء الله يبلغ بعزمه مبلغ العامل. الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة، أو قبله عليه الصلاة والسلام قوله نعم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هكذا قال بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فالقاتل والمقتول في النار. قيل له صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، أما هو واضح لأنه اعتدى وقتل نفسه ومقتول، لا شك أن هذا السؤال يعني أي إنسان ممكن يجبني يطرحه، كيف المقتول يدخل كذلك في النار؟ المقتول معناه الذي أزيقت روحه نعم وقتل ولم يقتل، قتل هو قتل، السؤال وارد نعم. سأله السؤال وقال يا صلى هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال له كان هم بالقتل أنا أعزم، لأن في حق إنما خانته الضربة، ضرب قبل أن يضرب فقط، هذا هو الفرق، وإلا هو في الحق لو يعني ربما صاحبه يعني وقع له ما وقع للمقتول لكان هو القاتل، كان ممكن يكون هو القاتل. إذن فقال القاتل والمقتول في النار، ذلك لأن المقتول ما قتل ولكنه كان عازما على القتل، وهو بعزمه هذا كأنه قتل. إذن هذا هو أيها الإخوة العزيمة، ولذلك الإنسان على كل حال بعزمه قد يبلغ مرتبة العاملين حقيقة، إذا العزم لا بد منه ويجتهد واحد من يفعل قتل العزم. كثير من إخواننا مثلا كان في رمضان يحرص على قيام الليل في أبعد ممكن يكون هنا في البلاد، يبحث عنه من أجل أن يقوم الليل قيام يسمع في التلاوة الحسنة وإلى آخره، يمشي ويأخذ سيارة ويوصي ويقوم واحد جهد ما يبارك نعم. فإذا انقضى رمضان سوف ينقطع عن قيام الليل إلى السنة القادمة، إلى رمضان القادم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، كان يقوم الليل فتركه معناها خلاص حبس آخر ليلة قامها هي ليلة عيد، وبعد ما يقوم رمضان إلى رمضان سنة 1437 عن جد، وما هذه أيام اسمه العشاء يحاسب بشفاء وتسلم زبالة سمي خلي استنظر مثلا عن بعض نعم إلى صلاة الفجر، هذا العقل كذلك يعني الإنسان على خلاف السنة. قيام الليل الذي في المساجد التراويح ما هي إلا قيام الليل الذي كان في السنة، سواء أن الشريعة نعم أن الله عز وجل شرع لنا أن نفعله جماعة في المسجد، هو نفس القيام الذي كان يفعله الناس في البيوت، فشرع لنا أن نجتمع عليه في المسجد نعم فقط ونفسه. فضرب بعض الناس يعزم نعم عليه من الليل أن يقوم، أن يقوم إن شاء الله على الساعة ربما الثالثة النصف أو الرابعة يصلي، مثل أول يصلي 11 ركعة، يصلي يجعل مثل لها وعادته يصلي 7 ركعات، هذا الذي يستطيع القيام، أو 9 ركعات أو 5 ركعات، نعم، وهكذا يروض نفسه إن شاء الله حتى يصلي 11 ركعة. لكن أن يهجر القيامة بالكل قلت فإنه خلاف السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. الإنسان يتكلف من العمل ما يطيق، ما يستطيع المداومة عليه، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، العمل المداوم عليه أفضل. هذا الذي يقوم الليل كله في رمضان ويبتعد عن المسجد الحي، وربما يلاقي له مسجد هناك خارج قاعد ابن العباس بشخصه يمشي له كذلك، ثم اذا قضى رمضان ترك بكل القيام، هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما امر به نفسه. قال للرجل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل كذلك، فان هو بعد رمضان عزم من الليل على ان يقوم غدا، وكذلك تحقق يعني خانته عينه فنام تتجاوز الوقت، وغدا كذلك لا يدوم على هذا الفعل، وهو يحاول في كل مرة ويود أنه يقوم الليل، نعم، ويعزم عليه، فإنه إن شاء الله يصبح كله نصيب للعمل في الأجر، لكن أنه خلاص يعني بايت على أنه ما كانش قيام له الليل الصبح فقط، هذا خلاف ما ذكرناه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح عنه قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما، هكذا قال إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا كذا ولا كذا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أقواما، نحن خرجنا لغزوة ولكن تركنا في المدينة أقواما، فيهم المريض، فيهم الأعمى، فيهم الذي ربما له بيت لا يجد من يتكفل له بنسائه وببناته، نعم، وفيه وفيه وفيه، مهم حبسهم العذر، ولكنهم عندهم عزيمة قوية، كأن لسان حالهم يقول لولا هذه العذر لكنا مع خارجنا إلى الغزو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم في المدينة ولكن معنا، معنا في كل ما نفعله ولهم الأجر الذي لنا، هكذا يقول. ولكن ماذا عندهم؟ عندهم العزم وليس عندهم العمل، فبهذه العزم، فبهذا العزم نالوا ما للعاملين من أجر. يعني لا يحتقر الإنسان العزم ويقول العزم ما كافرة، لا، بل العزم بعد المحبة، نعم، ولا يمكن أن نتكلم عن العزم إلا قبله محبة. هذا معنى ما ذكرناه أن هذه السبعة إنما هي مراتب. هذا العزم أيها الإخوة الذي لابد كذلك الإنسان أن يجد في أن يعزم، يعزم بمعنى أنه يعني يتوجه إلى العمل من أجل أن يعمله، إلا إذا حبسه حادثة لكل حال. العزم معنى أنه يكون مريد للعمل، تحرك إرادته من أجل أن يعمل. واصل. قال المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. نعم، عفوا، على كل حال كذلك من تتمة الكلام عن العزم خصوصا كما قال المؤلف ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه، هذا موجود المؤلف رحمه الله، هذه العبارة من كلامه مهمة جدا. بعض الناس العزم مع المحبة انطفأت فيه جذوة العزم، ما كانت العزيمة، ذلك لأنه عند العزيمة يتفكر دنيا، يتفكر ماذا؟ دنيا. خصوصا هذا يقع بالنسبة ربما لبعض الناس الذين قد يكون لهم في عمل ما، أو يكون لهم عند الناس مثلا المنزلة أو حظوة مكانة إلى آخره، ويعلم بعمل معين من أعمال الشرع لو عمله فإنه ربما تتغير دنيا ويترك هذا العمل، ويترك العزيمة إليه، نعم، ويترك العزيمة نحوه، ها خوفا على تغير المياه. هذه آفة أيها الأخوة موجودة فعلا وليست نظرية. المؤلف رحمه الله يتكلم عما هو واقع في أحوال كثير من الناس. إذن ولذلك الإنسان لا بد عليه أن ينظر في حاله ما الذي حبسه. فإن كان حابسه هو تغير الدنيا فليس هو الذي كنا نقول أنه يكتب له أجر العمل، لا، وإنما يكتب له أجر العمل ذلك الذي حبسه حابس. هذا الحابس ليس من هذا القبيل، بل ربما حصل ما حصل من ما يمنعه من إيقاع العمل. نعم، واصل. المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. نعم، إذن هذا كذلك العمل. العزم طبعا ليس بعده إلا العمل، لأن العزم مر بالعزم على العمل. العزم هو عزم على العمل. العمل معناها مباشرة العبادة المأمور بها شرعا، أن تباشرها وتشرع فيها، سواء كانت أمرا تفعله وسواء كانت نهيا تتركه. فيكون الترك أيها الإخوة ماذا يسمى؟ عملا. ترك عمل، والترك يؤجر عليه العبد، وفرق بين الترك والترك. الترك الذي لا يؤجر عليه، الإنسان قد يترك ولكن لا يؤجر، يترك ما يترك من غير أن يكون له مع الترك أجر، ولكن كذلك لا عقاب عليه. مثل مثلا يترك شرب الخمر، يترك الكذب، يترك قول الزور، يترك ما يترك من الأعمال السيئة. فإما أن يكون تارك لها امتثالا لما نهى الله عز وجل عنه، فيقول الله عز وجل نهانا عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب، فأنا تركتها امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله تركتها، فهذا يؤذى. وكان واحد الإنسان يترك شرب الخمر لم يجده فقط، لم يجده، وإلا فقد تناول مخدرات في مرتبته، ولم يجد الخمر فقط، وأما إن وجده فيتناوله، فهذا في حقه يؤذى على هذا الترك. وإنسان ترك الكذب لأنه ما قال لي كذب عليه، ترك كذلك الغيبة لأنه ما قال لي يغتب معه، وما إذا وجد فهيدخل معه مباشرة، فهذا لا يؤثر. وإنما نتكلم على الترك الذي هو في نفسه عمل، الترك الذي صاحبه يكون امتثل. ما معنى امتثل؟ كأن نفسه كأي نفس من نفوس تميل إلى الفعل، فهو يكبح جماحها ويردها مستحضرا النصوص الزجرة عن هذا الفعل، هذا يعتبر تركه فعلا. نعم، إذن قلت، قال المؤلف رحمه الله المرتبة الرابعة العمل. العمل وهو أن يباشره بعد أن عزم عليه يعمل أي أمر من أمور الشرع. نعم، أمر الله عز وجل أن تعمله، بمعنى أن تدخل فيه وتشرع فيه. نعم، ولا تبقى كذا جبان تارك له، أنت تعرف ما له من فضل وما له كذلك من مرتبة وما له من الجزاء عند الله عز وجل، إلا أن يكون كما هو في شكل بعض الناس دائما هو يريد أن يعمل ولكن يتذكر بأن له شيخا سوف يتغير عليه، هذا الشيخ يعظمه و يجله ويوقره، ولكنه يعرف منه أنه إذا عمل هذا العمل سوف يغضب عليه ويتغير عليه، ولا تبقى بينهم المودة والمحبة التي كانت سابقة، ويترك العمل وتبقى العزيمة هكذا معلقة. يعني إنسان يعلم ويحب وعازم، ولكنه عند العمل يترك. وربما بعضهم هكذا أخذ له مسلكا، فإذا رأى شيخه ترك في غياب شيخه يعمل، هكذا يكون حلو على هذا الصفة، وهو يعبد الله عز وجل طريقة يعني فيها ما فيها من خلل بحسب ما ترى. يفضل لا يكون هكذا حال العبد. العبد إذا يعني كان وفق لهذه المراتب الثلاثة، هذه الرابعة من المفروض هذا الاعتبار لا مقام له. والعمل أيها الأخوة بالنسبة للعلم، العمل بالنسبة للعلم هو الثمرة، هو الثمرة. والعلم الذي لا عمل ما لا عمل له هذا ليس علم نافع، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع والعلم الذي لا يثمر العمل، بل صاحبه يسمى من علماء السوء. علماء السوء هم الذين يعلمون ولا يعملون، ربما يتكلم لك إذا تكلم في الشرع، تكلم في الدين، تكلم في يعني أحكام الشرع، ربما يعني أفرحك ورأيت منهم الشرح والبيان والتوضيح والاستدلال وكذا وكذا، ما ربما تقول هذا يعني علامة، ولكنك تراه عند العمل صورة أخرى. وهذه آفة من آفات أهل العلم، كذا من ينسبون العلم تجد واحد منهم سواء كان طالب علم أو يشار إليه بأنه فقيه أو معروف بالعلم في بلدة معينة. وللأسف كذلك مما يزيد هذا أيضا خطورة أن بعض الناس لا يرى أن هذا خلل، يقول لك عادي جدا الإنسان خذ بأقواله وترك أفعاله، كان الأفعال يقول لك ما تعنيناش، يعنينا القول، يعني وش خرج من فمه فقط. لا، وفي الحقيقة الذي كان عليه الناس قديما ربما يقول لك ليست الأقوال بأولى من الأعمال، الأعمال كما هي دليل على صحته وعدالته وسلوكه وأخلاقه ودينه، الأعمال كذلك كالأقوال، بل ربما الأعمال أشد دلالة وأكثر دلالة. نعم، فهؤلاء هم قلت هم علماء السوء. علماء السوء مراد بهم أولا هؤلاء الذين يعلمون الناس ويبينون ولديهم كلام على اللسان، ولكن بالنسبة للعمل شيء آخر. هذا بالحق الإنسان يحذره، وهؤلاء في حق أوقعوا خلل في الأمة. الواحد منهم ربما بقوله يأخذ ما يأخذ، ولكنه ربما عند العمل هذا يعتبر قاطع طريق، بل لم يكن عند القدامى وعند السلف الصالح يستدل به ويؤخذ منه شيء أصلا. وكان الناس إذا قال قولا انتظروه عند العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته هذا النوع، يقول أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عليم اللسان قد يكون في هذا النوع النفاق صورة من صور النفاق. إذن فالأصل أن العلم مراد للعمل، هذا هو المقدم الذي ذكرناه في البداية. ولذلك الإنسان يتخير من العلوم ما تمس إليه الحاجة. كثير من الناس ربما احتفي طلب العلم غير موفق، فيطلب ربما من العلوم ما لا يحتاجه الآن ولا تمس إليه حاجته، فهو بالنسبة للعلوم يطلب منها ما هو تمس إليه الحاجة ويحتاجه من إصلاح عبادته، إصلاح دينه، إصلاح عقيدته، إصلاح سلوكه، إخلاقه إلى آخره. ومن العلوم الأخرى التي ربما الحاجة تليس إليه ما سوف يؤخرها ويؤجلها. ذلك في العلم دائما عندنا نحن المسلمين مراد للعمل، مع نشر العلم اللي ربما كثير الناس يعتبره ثقافة فقط يعمر به رأسه، واللي يحضر به في المجالس يقدر يتكلم يهضر اللي كيفاش تلقى كلمة ولا آخر. لا، العلم أصلا مراد للعمل، كيف يصلح الإنسان عمله، كيف يكون عمله صوابا، كيف يكون عمله على السنة، كيف يكون عمله كذلك صحيحا. نعم، قال المرتبة. نعم، المرتبة أن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. نعم، إذن هذه المرتبة كذلك أيها الإخوة من المراتب التي من العمل، قلت إلى ما سيأتي مراتب يعني تتميز عن ما قبلها. العمل الذي وفق والحمد لله للعمل يعمل، فلا شك أنه بعد العلم والمحبة والعزم والعمل هو الآن يحتاج في عمله بل وقبل الشروع في عمله أن يهتم بهذا الأصل من أصول الدين الذي يسمى الإخلاص، العمل نفسه حتى يقبل عند الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا، ما معنى كلمة خالصا؟ كلمة خالصا أشير إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال، كلمة الأعمال هنا كأنه لفظ عام شامل، كأنه يشمل الأعمال التعبدية بل وغير التعبدية، ولكنه داخلة في الأعمال التعبدية ابتداء، هي التي لا تصح إلا بالنية، هي مفتقرة إلى النية، الصلاة والصوم والزكاة والحج والاستغفار والذكر لا بد لها من نية. النية معناها أن صاحبها في ابتدائها يقصد وجه الله تبارك وتعالى بها، وهذا هو معنى الإخلاص، قصد وجه الله عز وجل بالعمل، قصد وجه الله تبارك وتعالى. هناك أعمال لا تفتقر إلى النية، وهي الأعمال التي مصلحتها تقع بمجرد إيقاعها. مثال ذلك، إنسان يعني ينفق على أولاده وزوجته ومن تحته طبعا مما يجب عليه فقط، حتى البهائم، إنسان مثلا عنده شاة مثلا لا يوجد فلعد خالق عليها وغالي يسافر يومين ولا ثلاثة، لابد شوف شيء من التدابير لهذه تبقى تبقاش تجيل 19 ولا بلا أكل، هذه واجبة للنفقة، ولا عنده قفص داير فيه طير عجبه طير واحد يصير يغرد هكذاك مثلا داير في دارو يبغى يسافر كذلك يجي يوم من الأيام يسافر ما وصى ما والو يرجع لقاه ميت بسبب ماذا؟ أنه تغيب لهذا الهدف وغير ذلك. إن فعل ما هو مأمور به شرعا مما تسقط به هذه النفقة عليه فهذا لا يحتاج إلى نية، من هذا الإنسان مثلا مسافر خلى واحد إنسان قال شوف أم أولادي هذو إلى كل فوق مثلا تشيلهم على المحن تشيلهم، والمهم ما يحتاجوش للغداء ولا عشاء ولا أخذك، المهم إنسان يعطيكم بالغداء وتصرف عليهم الأخذ، ولا يستحضر في ذهنه أن هذا مأمور به شرعا ولكن قام بالواجب، فإذا هذا لا يؤجر على الفعل، لا يثاب عليه وكذلك لا يعاقب، لأنه لم يفرط ولا يثاب لأنه لم ينوي النية الشرعية التي هذه النية الشرعية تحتاج إلى علم أيضا، يعني كان يعرف أن هذا أوجبه الله عز وجل عليه وأنه إن لم يفعل ويفرط فسوف يأثم ويعاقب، فإذا استحضر هذا فإنه سوف يؤجر. وهكذا كذلك إنسان عليه ديون يؤدي ما عليه من ديون، ولكن واش يقول عند أداء الدين؟ يقول لك الكلمة، الكلمة بس، لا واش معنى الكلمة عندنا؟ يعني هالرجل صحيح هو اللي الكلمة نتاعته ما يخالفهاش، هذا هو الذي يستحضر، ما يستحضر أوامر الله عز وجل وأن الله عز وجل أمر برد الأمانات إلى أهلها وبأداء الديون وإلى أخذك وعدم الخيان، لا يستحضر شيء هذا. هذا العام عنده الكلمة، ويسأل عن الناس عنده الكلمة، ولكنه كذلك ليس له أجر على هذا الذي فعل وكذلك لا عقاب عليه، لكن إن استحضر أن مثلا هذه ديون عليه وأن في ذمته وأنه يعاقب إلى يؤديها ويخشى عقاب الله عز وجل فهذا يؤجر. إذا مثل هذه الأعمال ونحوها ما كان على شكلتها من الحقوق المالية وما إلى ذلك والتي تقع مصلحة بمجرد إيقاعها، هذه الأفعال تعتبر ليست مفتقرة النية، وتفتقر النية الأعمال التي مثل العبادات كالصوم والصلاة لا بد منه، يعني الإنسان يصلي ما عنده نية، مراد بالنية قصد وجه الله عز وجل بذلك العمل، قصد وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، هذا هو النية. على أن النية أيها الإخوة قصد بها الفقهاء قصد تمييز العبادة. هنا نذكر تمييز المعبود، هذا تمييز العبادة. قال الفقهاء، شوف الفقهاء واش داروا بالمسلمين، من خلل دخل المسلمين ولا يتكلموا على العبادة. حتى تمييز الصوم النافلة بالفرض لابد من النية، النية تمييز الصوم الفريضة من النافلة. والصلاة مثلا ركعتين هي تمييز، ولا راتبة تفرق بينهما بالنية، ولا يتكلموا النية فقط في الباب. ولا الإنسان عندما يبغي يصلي يقول نويت أن أصلي صلاة راتبة، راتبة، ولا يقول تحية المسجد هكذا يسميها باش يميز عن ما يشبهها. نعم هذا يقصد كذلك بمعنى النية، ولكن القصد الأول والأعظم بالنية هو إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تمييز المعبود. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. إذن فكل عمل من الأعمال لم يكن صاحبه يقصد به وجه الله عز وجل ولم يخلص فيه لله تبارك وتعالى فذلك العمل عمل غير صحيح وباطل. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لله الدين خالص، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص يا إخوة الذي نحن الآن نتكلم به ونتفاصح بكلمته، ولكن في حق المحيط المعنى هو أمر يعني أعمق من هذا. نعم. ولذلك يقول أحد العلماء والسفيان الثوري رحمه الله يعني جاهدت نفسي في الإخلاص يبطو فيما أذكر ربما 40 سنة أو نحوها، يعني حتى يكون في جميع أعمالي مخلص لمحاولات متكررة من أجل أن تكون أعماله خالصة لله تبارك وتعالى. هذا الإخلاص الذي هو شرط في صحة. ما سر كون إخلاصي صعبا ويصعب على النفوس الحقيقة؟ سر في كون الإخلاص صعب أن الإنسان في حق في جميع أعماله أكثر ما يرغب الناس في العمل الذي تكون ثمرته نقدا وليست نسيئة. نقد بمعنى يعني مباشرة يلقى يعني أجر عمله بعد الفراغ منه. والنفس تميل دائما إلى أنها بعد العمل تحب أن يثنى عليها، تحب أن تجد مثلا ربما عائدات ربما يعني في الحين. والأعمال الصالحة في حق إذا كان هذا هو المراد منها فإنها صاحبها يوفى له أجره في حين وليس له عند الله تبارك وتعالى شيء. لذلك جاء في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سوف يلقى ثوابها غدا يوم القيامة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجر من أجل هذا فقط أي من أجل هذا الثواب العاجل فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعندما يحقق هذا فانتهى أجره هناك. النفس تحب هذا النوع من الأجور الذي هو نقد ولا نسيئة، نقد. وهكذا كل إنسان هكذا يحب النقد على نفسه. إذن هذا ربما مما يكون به العمل صحبا، وهذا الذي يسمى الإخلاص له ضد، ضده هو الرياء. العمل قد يكون خالصا لله تبارك وتعالى، صاحبه ليس ملتفتا ولا متوقعا ولا معتدا بأجر قريب، ثناء أو دفع مضرة أو تحصيل مثلا ربما ماديات، وإنما يريد الأجر الذي عند الله عز وجل، يريد ثواب الله، يريد أن ينال رضا الله عز وجل. هذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يقال له المخلص وعمله خالص. خالص كلمة كما تسمعون من لفظها، الإخلاص معنى الخلوص والصفاء والنقاء من جميع الأغراض، من جميع الأغراض. قلت يقابل الإخلاص الرياء، والرياء بين قوسين هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، بل هو الشرك الخفي، الخفي. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من خوفه من فتنة المسيح الدجال. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء وبين معناه فأصبح. قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا هو الذي يسميه العلماء الرياء اليسير أي القليل. الإنسان يقوم وكان يصلي في حقه، ما شكل الإنسان ما كانش يصلي إطلاقا من الرسول إلا على خطر شر الناس. هذا الإنسان كان يصلي، معناه كان يصلي مثل النوافل، كان يصلي كذا، ولكن لما شاف الناس حضروا ومعاه أحشم يصلي في الصلاة، كان يصليها كل يوم. قال ذوق الناس لا نشوف فيها، أما الأصلي يكون واحد ما ثاني. فصلى صلاة أتقنها وزاد فيها إلى آخره. هذا هو الرياء لما يرى من نظر الناس إليه. هذا هو الذي يسمى الرياء. خافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشرك الأصغر. فإذا خاف عليهم الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ وكيف بالشرك الأكبر؟ معنا. ومن باب أولى يخافوا عليه الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال الرياء. هذا الرياء أيها الإخوة الذي محل تأثيره باتفاق أهل العلم إن كان قبل العمل. إنسان قبل العمل رأى بعمل قبل ما يشرح فيه رأى، معنى رأى بمعنى أنه يعني الذي جره إلى أن يزيد ويضيف ويحسب ورؤية الناس. وأما أن ربما إنسان في في في مجمع من المسلمين مثلا ونشط للعبادة وقوية همته فيها لأجل مثلا لو يرى الناس ما شاء الله يعني يتحركوا في هذا العمل، فهذا يشعر مثله بالرياء مخصوص. وإنما ذلك الإنسان الذي هكذا يتقصد ويكون هذا محله قلت في أول العمل. وأما إن كان الرياء في وسط العمل فقال بعض العلم كذلك يؤثر في العمل، معناه يبطي العمل. وأما إن كان بعد فراغ من العمل وإتمامه وإكماله فلا يؤثر إن شاء الله. إذن الرياء عكس الإخلاص، فالإخلاص لا بد منه في كل عمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإخلاص وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا ويجعلها كلها له سبحانه وتعالى. قال مرتبة، قال رحمه الله المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من هبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. نعم، إذن المرتبة الخامسة أيضا في ضمن أنا أتكلم على الصواب. إذن العمل قد يكون خالصا لكن لا يكون صوابا، إذا كذلك لم يكن صوابا فلا يقبل. لا بد للعمل مع كونه خالصا أن يسعى العامل من أجل أن يكون صوابا، صوابا من أن يعمله وفق ما جاء به ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة، أن يفعله نعم وهو سائرا فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتمسا فيه الصورة التي فعلها النبي، يصلي كما صلى النبي، وهكذا يزكي وهكذا يفج وهكذا يعمل جميع أعمالنا. إذا المرتبة السادسة قال مرتبة، نعم المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل. قال الإنسان عمل وفقه الله عز وجل للعمل، ووفقه كذلك للإخلاص، ووفقه كذلك للمتابعة، أي أوقع العمل وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد هذا كله العمل أي الإخوة للمحافظة عليه يسعى الإنسان في أن لا يحبط عمله، أن لا يحبط العمل. يقول خلاص العمل ختم عليه، خلاص راح دخل في الرصيد بتاعي، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أنه يخرج منه ولا يفقد ولا لشيء. لا، أي شيء آخر الإنسان يحرص عليه كذلك هو أن يعمل العمل ونعم ويقبل عند الله عز وجل، ولكن قد يفعل ما يحبط عمله، ما يحبط عمله. هبوط العمل معناه أن يصير عمله يعني كأنك لم تعمله، من ذلك هبوط العمل بالشرك. الله تبارك وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من خاطئين. إذن حبوط العمل قد يكون بالشرك وقد يكون بالمن على الله عز وجل. في إنسان أن الإنسان دائما إذا عمل ما عمل من أعمال يعتقد بالله هو الذي وفقه والذي من عليه وهو الذي كذلك هداه وهو الذي أعانه وسدده ووفقه. الله ولا تمنن تستكثر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيعمل بعمل اهل النار او عمل يجتهد اهل الجنه. نعم هذا قال العلماء هذا غالبا انما يكون صاحبه منطوي على شيء في السريرة لا يعلمه إلا الله منه هو الذي كان سبب أنه يعني ختم له بالخاتمة السيئة. مثال ذلك الرجل الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكان رجل في معركة من المعارك أبلى بلاء حسنا رآه الصحابة يقاتل الكفار وأصاب منهم ما أصاب وهو في نفسه أصيب بما أصيب من الطعن. فلما انتهت المعركة تحدثوا جميعا باسمه إنه كان رجل وهو الذي ذهب بأجر المعركة اليوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أخبره الله عز وجل بمصيره ومآله. فأراد أحد الصحابة أن يقف على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. فلما جلت الناس الرجل هذا انفرد وذهب أحد الصحابة وراءه لما طلع واديا فهبطه إلى آخره. فلما ابتعد عن الناس جعل يعني سيفه في الأرض واتكى على سيفه فقتل نفسه. وهكذا كانت نهايته وختم له بهذه الخاتمة. ما مات في المعركة ولكنه مات قاتلا لنفسه. ولذلك الإنسان قلت لا يغتر كما هو واقع كثير من عباد والزهاد من الصوفية. قال واحد منهم ربما عندما يعمل هكذا في نظره هو أنه عمل واجتهد وأن له رصيد كبير وأنه خلاص يعني وصل هكذا يسمونه من واصلين. نعم وكان صار في مأمن وأنه خلاص يعني ختم له بالخاتمة الحسنة ويطغى بعمله. نعم وإلى آخر ذلك. وذكر النبي عليه الصحابة من أمثلة كثيرة أن رجلين بني إسرائيل كان واحد منهم مسرف على نفسه المعاصي وآخر عابد طاع كل يوم يمر عليه هذا العابد الطاع على صاحبه يقول له اقصر عن, عن, عن, عن هذا العمل وغدا يقول له كذا اقصر وفي يوم قال والله لا يغفر الله له هكذا قال. فالله عز وجل قال لهذا الذي قال هذا الكلام قال من ذا الذي يتألى علي لقد غفرت له وأحبطت عملك. العباد قلت الإنسان الذي يعبد الله عز وجل قد يصل به نعم الشعور والإحساس بأنه نعم عنده ما عنده من الأعمال الصالحة وأنه كذا وكذا وكذا فيصبح يمن بعبادة الله ويظن بأن له عند الله عز وجل عهدا هكذا يحدث نفسه بمثل هذا. وهذا الإخوة من الغرور الذي لا ينبغي للعبد أن يواجه به ربه سبحانه وتعالى. فدائما يشعر نفسه بالتقصير وأنه مهما عبد الله عز وجل فهو دون دون دون بكثير مما ينبغي ويجب عليه هكذا ليشعر نفسه بمثال. وإلا فإن من أهم ما يؤدي الإنسان إلى حبوط العمل مثل النوع من الإحساس وشمال الشعور. وإذا كان دائما يحس نفسه بالتقصير في جنب الله عز وجل وأنه لن يكون كإبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه وإبراهيم الذي وفى وقال فيه تبارك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومع ذلك كان إبراهيم يقول أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم المرتبة قال رحمه الله المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. نعم إذن الثبات الثبات بمعنى الاستمرار والدوام. والثبات له أسباب أيها الإخوة. الحرص على الثبات بمعنى الحرص على الاستمرار على ما هو عليه والازدياد. نعم والازدياد من العمل صالح والمداومة عليه والبقاء عليه والاستمرار عليه. أسباب الثبات صحبة المؤمنين صحبة الصالحين صحبة الأخيار والحرص على مجالستهم والصبر على ما يقع منهم ربما من ربما الهنات وأشياء كذا لا بد أن تقع بين إخوة فيما بينهم وأشياء كذا يفتعلها الشيطان من أجل أن يفكك هذه الأواصر وهذه الشرابطات وهذه الرابطة الإيمانية وهذه الأخوة من أجل أن يضعفها نعم أو يدخل الشكوك عليها فهو الداعي للسعي الحديثة. فالثبات قلت من أسبابه أن هكذا الإنسان كما قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإنسان الثبات كذلك طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على الزيادة منه، وكذلك أيضا أن يكون الإنسان على صلة بأهل العلم وبالعلماء، وأن يقلل كذلك من أن يبقى في كثير المسائل هكذا يفتي نفسه ولا يعمل بحسب ما يظهر له فقط. نعم، فهذا دين أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء عندما أقول العلماء العلماء الربانيين عمل العلماء الذين يعملون بكتاب المسلمين. وصلنا إلى هذا الموضوع من الكتاب، قلت يعني الثبات هو أيضا من هذه المراتب السبعة بل هو آخرها. عندما الإنسان وصل إلى هذه المرحلة من العمل فيسأل الله عز وجل أن يثبته على جميع ما من أمور الدين قد وقع منه، يثبته على جميع ما كان يفعله فلا يترك شيء منه بل من آداب العبادة أن الإنسان إذا الله عز وجل وفقه بالشروع مثلا في حفظ كتاب الله يستمر، وأنه إذا كان يصلي يبقى يصلي، إذا كان يصوم الاثنين الخميس يستمر على ذلك، وإذا كان يصوم حتى ولو كان يصوم صيام داود يستمر على ذلك ولا يأتي عليه يوم يتركه بالكل، معناه يهجر ذلك العمل. ولذلك بداية الإنسان يكلف من العمل ما يطيق وما يستطيع الاستمرار عليه والثبات عليه. أي عبادة يشرع فيها انظر فيها، إذا كان يستطيع أن يستمر عليها فيبدأ، إذا كان يعرف بأنه ربما نفحة من نفحات فقط فإنه يقدر الاستماعه والعمل الذي يستطيع أن يستمر ويبقى عليه ويثبت عليه، فذلك هو الذي يتعاهد معه ويلتزم به ويشرع فيه، فإنه إن شاء الله سوف يثبت إذا كان العمل ميسور في متناوله. إذن وبالمناسبة قبل الختام أيها الإخوة، نعم نحن في هذا المكان الذي دائما إذا حضرناه نتذكر منه أخوين من إخواننا الذين يعني كان أجلهم كما تعلمون في قبل حوالي 3 أشهر أو شهرين شهر ونصف نعم، وكانوا من طلبة العلم الحريصين عليه. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلحقنا وإياهم بالصالحين من عباده، أن يرحمنا وإياهم ويغفر لنا ولهم، وأن يرزق ذويهم الصبر عن. نسأل الله عز وجل أسماء الحسنى والصفات العليا أن يتقبلهم عنده تبارك وتعالى، وأن يلحقنا بهم، وأن لا يجعلنا ممن فتنوا في دينهم، وأن يثبتنا إماماته سبحانه اللهم وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله.